الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، نصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وما زلنا مستمرين في حديثنا مع قصة يعقوب ويوسف عليهما السلام. في اللقاء السابق توقفنا عند فطنة وذكاء من يوسف عليه السلام حينما أراد أن يبقى أخاه، أن يبقي أخاه بنيامين معه ولا يعيده مع إخوته إلى أبيهم مرة أخرى. فرأينا أنه لما جهز إخوته بجهازهم ووضع لهم الطعام الذي أرادوا، إذا به يأمر غلمانه بأن يضعوا بضاعتهم في رحالهم، يعني هم جاءوا ببضاعة ليشتروا بها هذا الطعام، فأمر يوسف عليه السلام غلمانه أن يضع هذا الثمن لهذا الطعام بدلا من أن يأخذه ويعطيهم الطعام. وضع الطعام في رحالهم ووضع بضاعتهم في رحالهم، فلما عادوا ليعقوب عليه السلام وجدوا أن بضاعتهم ردت إليهم، فأرادوا أن يأخذوا بنيامين معهم ليعودوا إلى مصر حتى يأخذوا مرة أخرى طعاما ويزدادوا كيل بعير لوجود أخوهم بنيامين معهم. وبالفعل عادوا بعد أن أقنعوا أبيهم وأعطوه العهود والمواثيق على أنهم يحفظوا أخاهم بنيامين ويعيدونه إلى أبيهم مرة أخرى سالما، وإذا بيوسف عليه السلام يستقبلهم ويحسن استقبالهم، ثم وضع أمر غلمانه أن يضعوا الكيل المكيال في رحال بنيامين حتى يحكم ببقائه معه. وبالفعل ببساطة جدا نادى منادي وأذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون، يعني نادى مناد من قبل من؟ من غلمان يوسف عليه السلام، نادى على العير وهي راحلة بعد أن غادرت المكان، فنادى عليهم: أيتها العير. هو طبعا مش بينادي الجمال، هو بينادي أصحاب الجمال: أيتها العير إنكم لسارقون. المهم في النهاية بالفعل قالوا له إخوة يوسف قالوا لهذا المؤذن أو هذا المنادي، قالوا: فتشونا، ابحثوا عن ما تريدون في هذه في هذه العير. فإذا بهم يبحثون في عير العشرة إخوة يوسف، لكن لما وصلوا للعير اللي هو الجمل بتاع مين؟ بنيامين. قالوا حد فاكر قالوا قالوا: خلاص ده أصغر واحد فيكم، مش محتاجين إن احنا نفتشكم، وده أصغر واحد استحالة يكون سارق، ثم احنا فتشناكم كلكم انتوا عشرة، فأكيد أخوكم هو ده برضه أخوكم، أكيد برضه هو ما سرقش، خلاص اتكلوا انتوا على الله، مش انتوا، هنشوف حد غيركم. هم اللي أصروا قالوا لا والله لازم تفتشوه، مش هنمشي لما تفتشوا عشان تطمنوا وتعرفوا ان احنا ناس كويسين. فاذا بهم يجدوا المكيال صراع الملك يلاقوه في مين؟ في رحل بنيامين. ردوا قالوا ايه بقى؟ ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، هو طالع حرامي زي اخو يوسف. فاصرها ايه؟ يوسف في نفسه. وعرفنا بقى ايه حكاية ان يوسف سرق ازاي، وعرفنا القصة مع عمته او ايا كانت القصة. المهم خلاصة الكلام ان احنا وقفنا اخر مرة عند قول الله تبارك وتعالى كذلك كدنا ليوسف. فاكر يا شيخ سمير رحت انت قايل لي ايوه كدنا ليوسف ازاي، قلت لك لا ده كدنا ليوسف دي محتاجة موضوع تاني. تعال بقى نشوف ازاي كيف كاد الله تبارك وتعالى ليوسف عليه السلام في قوله عز وجل كذلك كدنا ليوسف، اي كذلك صنعنا ودبرنا ليوسف وألهمناه الحيلة ليستبقي أخاه معه. فعمل الحيلة دي، الحيلة دي كانت بوحي من ربنا وبإقرار من الله عز وجل، دي حاجة. حاجة تانية، تخيل معايا يعني يا لما كانت يوسف عليه السلام ان ربنا يقول عن نفسه ان هو كاد مخصوص لمين، يبقى مكانة يوسف دي عند ربنا شكلها ايه؟ انت متخيل المعنى؟ يعني لما ربنا يقول ايه كذلك كدنا ليوسف، يعني انا عملت عشان يوسف، يبقى يوسف ده ايه بقى؟ مكانة عالية، مكانة عالية جدا. عشان كده النبي قال ايه؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. فهو مؤصل أبا عن جد يعني. فيا لما كانت نبي الله يوسف حين يقول الله عز وجل في حقه كذلك كدنا ليوسف، كاد كيف؟ كاد له إخوته فعوقبوا بكيد، كادوا فكيد لهم، والجزاء من جنس العمل. يقول ابن كثير رحمة الله عليه وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه. يعني واحد جي يعمل فيك مقلب، تقوم انت تخلص من المقلب ده يعني؟ دي لا بأس به، انما مش تبقى انت ايه، مش يبقى الواحد اهطل يسيب اللي يتعمل فيه مقلب او يتعمل فيه موقف او ازاء ويفضل ساكت يقول لك لا والله اصل المفروض ان انا مسلم والمسلم ده يبقى قلبه طيب وما يخونش الناس، ما يخونش الناس ايه هتضرب على فاك، ما يخونش الناس بقى هتتاكل حقوقك. لا، فهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة. يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف، إن الله سبحانه كاد ليوسف عليه السلام بأن جمع بينه وبين إيه؟ أخيه، وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره. هم حرموا يوسف من أخوه وحرموا يوسف من أبوه؟ لا. طب يوسف هيرجع لأبوه ويرجع لأخوه وإنتوا اللي هتتحرموا منهم هم الاثنين، فهمها؟ وكاد له بأن أوقفهم بين يديه موقف الذليل الخاضع المستجدي، فقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. شوف الذل اللي هم فيه، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. خلي بالك من كلمة ايه؟ تصدق، بشحته، وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فهذا الذل والخضوع في مقابلة ذله وخضوعه لهم يوم ألقوه في الجب وباعوه بيع العبيد. هم رموه في البير في الجب، كان بيعمل ايه؟ بيستنجد بيهم وبيتذلل لهم ان هم ما يرموهوش في الجب. عملوا ايه؟ رموه وباعوه ايه؟ عبد ذليل. ايه اللي حصل؟ بقوا هم اذلاء وبيشحتوا من يوسف عليه السلام. والجزاء من جنس عمل. وقالوا له ايه؟ خلي بالك من الفاظ القران، قالوا ايه؟ يا ايها العزيز. وكاد له بان هيأ له الاسباب التي من اجلها سجدوا لهم هم وابوه وخالته في مقابله كيدهم له حذرا من وقوع ذلك. يعني هم لما بعدوا ابعدوا يوسف عن ابيه، ابعدوه ليه؟ علشان ما يبقاش هو اللي محتل المكانه كلها والقرب من ابيه، ويبقى هو اللي في عزه وهم اذلاء. ارادوا ان هو اللي ما يبقاش ايه في عزه وهم اذلاء. لا، اللي حصل ان هم اللي سجدوا لي، مش هم بس، ده هم وابو يوسف وخاله يوسف اللي هي زوجة مين؟ يعقوب. فان الذي حملهم على القائه في الجب خشيتهم ان يرتفع عليهم حتى يسجدوا له كلهم، فكادوه خشيه ذلك، فكاد الله تعالى له حتى وقع ذلك كما رآه في منامه. وهذا كما كاد فرعون ببني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يعني يذبح الذكور ويترك الإناث أحياء. علشان إيه؟ ليه؟ حتى لا يخرج من بني إسرائيل الذي يكون نهاية ملك فرعون على إيه؟ على إيديه. يوم ربنا يكيد لفرعون بقى، ده كيدك أنت يا فرعون، طب اللي أنت بتخايف منه أنت اللي هتربيه وفي بيتك وتأكله وتشربه من فلوسك وتلبسه وتعلمه انت. انت متخيل؟ فخشية ان يخرج فيهم من يكون زوال ملكه على يديه، فكاده الله سبحانه بان اخرج له هذا المولود ورباه في بيته وفي حجره حتى وقع به ما كان يحذره، كما قيل: واذا خشيت من الامور مقدرا وفررت منه فنحوه تتوجه. تاني: وإذا خشيت من الأمور مقدرا وفررت منه فنحوه تتوجه. المهم، تعال نشوف موقف عصيب وقف فيه إيه؟ إخوة يوسف. إيه بقى الموقف العصيب ده؟ راجعين لأبوهم من غير بنيامين. يا كرروها تاني، مرة يرجعوا له من غير يوسف، المرة التانية يرجعوا له من غير ايه؟ بنيامين. المقصود عايز اقول بس حاجة كده سريعا، في بعض الروايات وبعض الاسرائيليات وردت رواية، اصل بعض يجي ممكن يسأل يقول لك ايه؟ طب وليه يعقوب يعني تتعمي عينيه يعني؟ طب ما كان ممكن عادي يحزن على ابنه وخلاص، مش تتعمي يعني؟ صح، ما ياما ناس حزنوا على ابنائهم لكن ما تعموش معاه ولا لا، وكانوا بيحبوا ابنائهم. بس ليه؟ في روايه من الاسرائيليات احنا بنقولها بس للاستئناس، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، فان فيهم العجائب ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني ايه؟ عشان ما نجيش نصدقهم، تطلع رواية كذب نبقى بنصدق الكاذب والباطل، وما نجيش نكذبهم تطلع رواية صحيحة. فالمقصود الرواية دي بتقول لك ايه بقى؟ ان سيدنا يعقوب في يوم، وسيدنا يوسف صغير طفل بيلعب، سيدنا يعقوب واقف بيصلي، فيوسف عليه السلام بيلعب جنب مين؟ سيدنا يعقوب في الصلاة. فانشغل بيه سيدنا يعقوب ونظر ليه نظرة في الصلاة، وبعدين أقبل على الصلاة، بعدين مرة تانية اتكرر نفس الموقف فنظر ليه ايه؟ نظرة تانية، وانشغل عن الصلاة بيوسف، بعدين رجع تاني للصلاة. فكأن ربنا قال له ايه؟ تتركني من أجل يوسف وعزتي وجلالي لأفرقن بينك وبينه 40 سنة. تنشغل عنا أنا عشان ده؟ طب ما انت شايف 40 سنة، شفتها جت ازاي؟ يبقى انت بقى لما تتشغل عن ربنا بايه؟ على كده احنا ربنا سايبنا رحمة. اه والله. المهم، عندئذ عادوا الى الموقف المحرج الذي وقعوا فيه، عادوا إلى الموثق الذي أخذه عليهم أبوهم لما قال لهم لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، ترجعوا لي بنيامين أو لو بقى حصل أمر خارج إرادتكم خلاص. فراحوا يسترحمون يوسف باسم والد الفتى الشيخ الكبير، ويعرضون أن يأخذ بدله واحدا منهم إن لم يكن مطلقه لخاطر أبي. يعني طب يا عزيز مصر، طب سيبه لنا، طيب أصل أنت مش عارف أبوه، ده أبوه راجل كبير في السن، ده مو ممكن يروح فيها، ده يموت فيها لو الواد ده لو ما رحلوش. طب بلاش، بدام أنت مصر ومش عايز ترجعه، طب خد حد مننا بداله، المهم إن ده يرجع. إيه أصلهم عارفين وش جربوا الدرس قبل كده. ويستعينون في رجائه بتذكيره بإحسانه وصلاحه وبره لعله يلين. يقولوا أنت أصلا راجل كويس، وأنت راجل صالح، وأنت راجل من المحسنين. قالوا الكلام ده فين بقى؟ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبير. ما قالوش أبونا، طب ما هو أبوهم. لا بس عشان إيه؟ من باب الاستعطاف، ده أبوه راجل كبير. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. ولكن يوسف كان يريد أن يلقي عليهم درسا يأدبهم، وكان يريد أن يشوقهم إلى المفاجأة التي يعدها لهم، مجهز لهم مفاجأة، ولوالده أيضا وللجميع كلهم، ليكون وقعها أعمق وأشد أثرا في النفوس. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. يعني هو يطلع حرام أخذ واحد بريء. أيوة فاكرين دي قلناها في الدرس اللي فات لما قلنا أنه مرضيش ياخد أخوه في دين الملك. قلنا دين الملك إيه؟ اللي هم أصلاً الهكسوس اللي كانوا بيحكموا مصر في الوقت دوت، لما حاربوا الفراعنة واحتلوا مصر، يعني ما بقاش اللي بيحكم مصر في الوقت ده الفراعنة، اللي بقى يحكمها هم مين؟ الهكسوس. وكان يوسف عليه السلام من بني إسرائيل، فلما جه مصر كعبد يعني عند عزيز مصر، وبعدين بدأ بقى مسألة الأحداث الجارية اللي اتكلمنا عنها في الفتنة بتاعت امرأة العزيز، وبعدين دخلوه السجن، وبعدين خرجوه من السجن علشان ايه؟ هو اللي كان بيفسر الرؤية. المهم ان يوسف عليه السلام لما خرج خلاص ده من بني إسرائيل، يعني ما هوش منين؟ من مصريين. خلي بالك من الحتة دي برضو، ده برضو ذكاء من الملك الريان بن الوليد، هو أصلا من الهكسوس، إن هو يخلي سيدنا يوسف أولا لما عند يوسف عليه السلام من قدرات، دي حاجة. هو اللي قدر يفسر الرؤية، هو اللي عرف يحللهم المشكلة الاقتصادية، حط لهم خطة، مش بقى خطة خمسية بعد خمس سنين، لا ده حط لهم خطة 14 سنة عشان يمشي بقى البلاد. فقال لك لا، هو ده اللي يستحق فعلا إن هو إيه يمسك المنصب ده. زائد ان كان ممكن لو كان يوسف مصري كان ممكن وليد بن الريان يقلق شوية، يقول لك ده هو اصلا احنا جايين هنا محتلين مين؟ مصر، وده مصري، لو مسكناه سلطة هيعمل انقلاب علينا، انقلاب على الحكم معايا وقلب نظام الدولة والكلام الكبير بتاعهم ده. فقال لك ايه، لا، انما ربنا سبحانه وتعالى يخلي سيدنا يوسف يكون ايه من بني اسرائيل. لا الهكسوس دول زي التتار كده جايين من شرق آسيا. يقال ان هو عرب برضه من المنطقه العربيه، بدليل الريان. ما انا بقول لك مع ان المسلسل الايراني ما بينش الموضوع ده، باين ان اسمه اخناتون بس ملك مصر عادي. هو الاسم يظهر منه ان هو عربي او كانوا ليهم علاقه بالعرب يعني، لكن في التاريخ قالوا ان هم من شرق آسيا، من بلاد شرق آسيا. ولما جه أحمس طردهم وأجلهم عن بلاد مصر وحرر مصر، وبعدين جه بقى بعد كده سيدنا موسى عليه السلام. المقصود يعني إن يوسف عليه السلام هو اللي مسك الحكم في الوقت دوت، فلما أراد أن يأخذ أخاه بنيامين فلا يأخذه في دين الملك، لأن دين الملك في الوقت ده كان إيه يعني القانون، يعني إن لما يمسكوا حرام يعملوا في إيه؟ ها؟ لا يتضرب لحد ما يبل صحاب، دي أول حاجة. تاني حاجة يدفع تمن الشيء اللي سرقه الضعف مرتين، خلي بالك. فقال لك لا، طب ما أخويا كده لو اتضرب ودفع الضعف ده، هم أصلا جايين بيشحاتوا، ده ما معهمش فلوس، وهم شغالين بدوة أصلا في الصحراء في فلسطين، فإزاي يعني؟ فمش هينفع، وهيبقى أخوه مضروب ظلم. فقال لهم لا خلاص ناخد أخوكوا أنتوا تحكموا بإيه. فهم اختاروا أقصى حكم على السارق، قالوا لا يبقى على شريعتنا احنا، شريعة يعقوب اللي هو النبي دوت، إن اللي بيسرق حاجة يتاخد إيه؟ عبد عند اللي اتسرق منه شيء. فقالهم خلاص انتوا اللي حكمتوا، طلع ان هو سرق يبقى ده يبقى عبد عندي. فقالوا له لا، طب خد حد مننا مكان ابوه شيخ ايه كبير. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا، فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، انا اذا لظالمون. يبقى لما واحد من اللي هم علية القوم يسرق او يختلس او يرتشي وما يتحطش في السجن، ويقوم يجيب الخادم اللي عنده ويحطه في السجن ويديله مكافأة ولا يديله فلوس، اهو ده من الايه؟ من الظلم. ان اذا لظالمون، مؤكدة باللام كمان، لام التوكيد. فلم يقل معاذ الله ان نأخذ بريئا بجريرة سارق. ايه ده؟ خلي بالك، مش هو لما بيقول لهم معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، طب ليه الكلام الطويل ده؟ طب ما تقول إيه معاذ الله أن نأخذ بريئا مكان سارقا، مش هو المعنى كده؟ طب ليه ما قالهاش؟ عشان أخوه مش سارق أصلا، عشان أخوه مش سارق. تستفاد من ده إيه؟ ان حتى اللسان ما يطلعش كلمة الا وتكون لها في الاصل حقيقة، يعني ما يكونش زور، ما يكونش بهتان، ما يكونش كذب، ما يكونش غيبة، ما يكونش نميمة، ما يكونش قذف ولا سب ولا لعن ولا، يعني حافظ على لسانك، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قال صلى الله عليه وسلم امسك عليك لسانك. قال ومؤاخذون نحن يا رسول الله بما تنطق ألسنتنا؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. شوف خطورة الكلمة. فلما يقول إلا من وجدنا متاعنا عنده، خد درس تنهو، هو كده ما كذبش ولا كذب؟ ما كذبش، ما هياخد مين اللي وجد المتاع بتاعه إيه عنده. هم كده فهموا إيه؟ ان هو سارق، لكن هو كده ايه؟ لم يكذب. يبقى المعاريض ممكن بدل ما يعني وضعت في موقف معين علشان تخلص منه، بدل ما تكذب قول معاريض. انت تقصد معنى حقيقي قريب، وغيرك السامع يقصد معنى اخر بعيد ويفهمه، ويبقى انت ما كذبتش ووصلت له اللي انت عايزه. مثال اعلمكم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت يا سيدي قاعد في البيت، جالك واحد ما انتش عايز تشوفه ولا تقابله، انت شايف ان ده بيضرك اصلا في دينك، فمش عايز تقابله، وفي نفس الوقت مش عايز تكذب. طب تعمل ايه؟ خلاص تقوم قايل، خلي بالك بقى، هو مثلا بيتصل في التليفون، بيتصل وانت مش عايز تكلمه، تقوم خارج بره باب الشقه بتاعتك، وتقوم مخلي ابنك يكلمه ويقول له ايه؟ ابويا خرج. الواد يقصد ايه؟ خرج بره الشقه. التاني يفهم ايه؟ خرج انه خرج مش راجع دلوقتي. يبقى معنى قريب وهو فيه معنى ايه؟ ويبقى انت ما كذبتش. الامام احمد بن حنبل كان احد اصدقائه او تلامذته، الشرطه بتجري وراه عايزه تقبض عليه ظلم، عايز تسجنه ظلم. فجري راح استخبى فين؟ عند الامام احمد بن حنبل. فالمهم دخل قال له ايه؟ قال له الشرطه تلاحقني. قال له اختبئ هنا. خباه في مكان. فراحوا جم خبطوا على امام احمد، فتح الباب، راح بيقول امال فلان فين؟ قال لهم فلان مش هنا. وشاور بصبعه فين؟ في كف ايديه. خلي بقى هو بيقول لهم ايه؟ فلان، وما يصنع فلان ها هنا؟ ايه اللي يخليه يجي هنا؟ ليس هنا. خلاص سابوه مشي. فاهمها دي؟ واحد انت رايح عنده، انا بحاول انقل لك امثله في الواقع كتيره بتحتاج لها. واحد انت رايح عنده مثلا، والشخص ده والعياذ بالله ماله حرام، فانت خلاص كنت رايح له مثلا زياره وهو مريض ولا حاجه، ايا كان هو جار ليك ولا ايا كان بقى نسيبك جارك، بس المهم ان هو ماله ايه حرام، وانت مش عايز تاكل ولا تشرب عنده عشان ماله كله ايه حرام. يا ريته حتى مال مختلط حرام على حلال، لا ده حرام صرف. فانت بتعمل ايه؟ رايح له، تقوم تروح له بالنهار تزوره ايه بالنهار. ويا سلام بقى لو تنقي يوم مثلا زي يوم اثنين او خميس، فهم يقول لك يحط لك اكل او مشروب، يقول لك طب اشرب او كل، قل له اني صائم. انا صائم. صائم يعني ايه؟ صائم لغه الامساك، صح؟ اني نظرت للرحمن صوما، يعني انا امساكت عن الكلام، فلن اكلم اليوم ايه انسى، يعني خلاص انا ماسكه مش هتكلم. يبقى لغه انت قصدتها لغه، هو يفهمها ايه؟ اه ده النهارده الاثنين ولا النهارده الخميس هو صايم، طب خلاص ماشي. او ان انت قصدك انا صايم عن الطعام الحرام، او صايم عن طعامك، وهو يفهمها ان انت صايم صيام العباده وما يزعلش منك وخلاص انتهى الامر. معايا؟ دي امثله يعني. المهم لم يقل معاذ الله أن نأخذ بريئا بجريرة سارق، لأنه كان يعلم أن أخاه ليس بسارق، فعبر أدق تعبير يحكيه السياق هنا باللغة العربية بدقة: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. وهي الحقيقة الواقعة دون زيادة في اللفظ، تحقق الاتهام أو تنفيه. إنا إذن لظالمون، يعني وما نريد أن نكون ظالمين، يعني لو عملت كده يبقى أنا ظالم، بس أنا عمري ما هعمل كده يبقى أنا مش ظالم. وكانت هي الكلمة الأخيرة في الموقف، يعني معناها إيه؟ ما تناقشونيش في الموضوع ده، لأن لو عملت ده بقى ظالم، وإنتوا نفسكم قلتوا إن أنا راكب من الإيه؟ من محسن، فإزاي بقى أنا محسن وأبقى ظالم؟ فما ينفعش. وعرفوا أن لا جدوى بعدها من الرجاء، فانسحبوا يفكرون في موقفهم المحرج أمام أبيهم حين يرجعون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، أي يعني لما يأسوا من إجابة طلبهم يأسا تاما وعرفوا أن لا جدوى من الرجاء، اعتزلوا جانبا عن الناس يتناجون ويتشاورون. قعدوا بقى وقفوا على ركن كده بعيد من جنب بعيد عن الناس، قعدوا يتكلموا إيه؟ يفكروا في المشكلة دي يتصرفوا ازاي. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ مش أبوكم حلفكم؟ فأكبرهم سنا اللي هو كان اسمه روبيل، قال: أليس قد أعطيتم أباكم عهدا وثيقا برد أخيكم؟ ومن قبل ما فرطتم في يوسف، يعني من قبل هذا، ألا تذكرون تفريطكم في يوسف؟ فكيف ترجعون إليه الآن؟ تروحوا له بني وش يعني. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي ربي. أنا هتنيني قاعد، أنا ما هروح أوري أبويا أقول له إيه؟ أنا ما أقدرش أوري له وشي، خلونا أنا قاعد هنا بقى وإيه؟ اتصرفوا أنتم. لن أفارق أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالخروج منها أو يحكم الله لي، أي يحكم بخلاص أخي، وهو خير الحاكمين، يعني هو سبحانه أعدل الحاكمين، لأنه لا يحكم إلا بالعدل والحق. يا طب ما أنت عارف أنه بيحكم بالعدل والحق، يبقى اللي أنت عملته في يوسف بدل ما هو بقى بيحكم بالعدل والحق يبقى مش هيروح، يبقى انتظر النتيجة بقى. ما هي دي مشكلة، تلاقي بعض الناس في عصرنا يعمل كارثة ويعمل مصيبة ويظلم ناس، وفي الآخر أول ما يتظلم يقول معلش أنا ليا رب هينصرني على الظالم وينصر المظلوم. طب ما أنت ناسي نفسك أنك أنت أصلا كنت ظالم، وهو دلوقتي بيرد دين منك. فاهمني؟ قال أخوهم روبيل: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، أخبروه بحقيقة ما جرى وقولوا له إن ابنك بنيامين سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني ولسنا نشهد إلا بما تيقننا وعلمنا، فقد رأينا الصاع في رحله. طب ما قلتوش دي ليه أيام يوسف؟ ما قلتوش ليه شهدنا بما علمنا؟ عشان هنا هم واثقين من ايه؟ من كلامهم، انما هناك كانوا اصلا باين في. يبقى بتعرف الكاذب من الصادق من صيغة كلامه، دي فايدة تانية برضه، تلاقيه غصب عنه يبان في كلامه. وما كنا للغيب حافظين، اي ما علمنا انه سيسرق حين اعطيناك الميثاق، يعني احنا واحنا بنحلف لك ان احنا نرجعه لك ما كناش نعرف ان هو ايه ده، علم غيب، ما نعرفش انه هيسرق. لو كنا نعرف انه هيسرق اصلا ما كناش ايه، ما كناش اقسمنا لك وحلفنا ان احنا نرجعه لك سليم. وايه الدليل على ده؟ واسأل القرية التي كنا فيها، يعني سيدنا يعقوب يسيب فلسطين ويروح يسأل الجدران والبيوت والاهرامات، يقول للهرم خوفه، يا هرم خوفه، هو ولادي كانوا عدوا من هنا وفعلا اخوهم بنيامين هو اللي اتخذ وكان سارق، ويروح يسأل ابو الهول ويسأل أرض مصر والمسلات، ولا يسأل إيه؟ يعني إيه بقى؟ واسأل القرية التي كنا فيها، يعني اسأل أهل القرية أهل مصر يعني عن حقيقة ما حدث. قال البيضوي: أي أرسل إلى أهلها واسألهم عن القصة بتمامها. والعيرة التي أقبلنا فيها، أي روح بقى يمسك الجمال يقول له يا جمل يا جمل، هو ابني طلع سرق ولا يقول ايه؟ لا، يعني اسأل ايضا القافلة التي جئنا معهم، وهم قوم من كنعان كانوا بصحبتهم في هذه السفرة، في السفر دوت، وإنا لصادقون، بيأكدوها باللام لام التوكيد، يعني صادقون فيما أخبرناك من أمره. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. لا، انتوا في حاجة زينت وسهلت لكم أنفسكم أمرا ومكيدة فنفذتموها. اتهمهم بالتآمر على بنيامين ليه؟ لأن حصل له موقف منهم مع يوسف قبل كده، فخلاص بقى حتى لو كانوا صادقين فبرضه هم في نظره كذابين، ودي خطورة من خطورات الكذب، إن الواحد لو كذب مرة وصدق ألف مرة فيبقى في نظر الناس انه كذاب الف ومئة الف مرة. وهنا قالوا ابنا لكننا صادقون. الاول قالوا في الاول قالوا ايه؟ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، انما هنا قالوا ايه؟ ان لصادقون. وطلبوا يسأل الناس معاهم، وهنا طلبوا شهود ببرائته، انما هناك ما طلبوش ايه؟ شهود. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يا شوف الأمل جميلة دي، ضاع واحد وضاع التاني، يوم يقولي بقى ده ربنا مش هيجيب لي بقى يوسف المرات ده، هيجيب لي الاتنين. ليه بقى؟ أصله في الأول لما ضاع يوسف قال ايه؟ فصبر وجزاء الصبر ايه؟ الفرج. لما كان أصل هو مين يعقوب ده؟ ابن مين؟ ابن إسحاق. ركز كده، ركز. إسحاق ده جه إمتى؟ جه بعد صبر مين؟ بعد صبر سيدنا إبراهيم، صح؟ مش سيدنا إبراهيم لم ينجب من سارة سنين طويلة وفي الآخر أنجب؟ الحمد لله. أنجب مين بقى؟ إسماعيل. حكينا القصة، بس مش من سارة برضو، ده أنجبه منين؟ من هاجر. وبعد ما انجبه يوم ربنا يقول له اذبحه، انا بقى انا مستنيه تقول لي طيره. طب خلاص يا رب، انت ده يا رب يرضيك، خلاص هذبحه. راح يذبحه، قال له ده انت كنت هتضحي باللي كان واحد اللي انت استنيته ما لقيتوش وفي الاخر جالك على قبر، هتضحي بيه عشاني؟ وكنت هتفقده عشان لا خد اتنين، خلي ده وخد واحد تاني اهو من سارة. فسيدنا يعقوب برضو ايه عنده دي زائد اليقين زائد المبشرة الرؤية اللي شافها. اصله احد عشر كوكبا، طب احد عشر كوكبا، طب ده انا اولادي دلوقتي اللي متبقيين عشر، بنيامين راح اللي كان هيكمل العدد 11، والشمس والقمر اللي هو ايه الرجل والمرأة اللي هو الزوج والزوجة يعني اللي هو سيدنا يعقوب يعني وزوجته. طب يبقى فين يوسف؟ ما هو لازم احنا هنسجد له. طب هنسجد له احنا كام؟ 13. طب احنا دلوقتي 12، 10 اولاد والرجل وزوجته، طب فين بنيامين؟ يبقى جاي. دي برضو ايه صدق توكل على الله ويقين. مسألة بقى ان هو سأل الذئب جاوبه سيدنا يعقوب، يعني قال له يا ذئب هل أكلت يوسف أو لم تأكله، يعني اللي هو بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. أيا كانت بقى، هي رواية من الإسرائيليات لا نكذبها ولا نصدقها لأنه هو نبي صح، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعرف حجرا في مكة يسلم عليه صح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما في يوم من الأيام جت غزالة اشتكت له، وفي يوم من الأيام جت له ناقة اشتكت له من سوء تعامل صاحبها معها، وذات يوم من الأيام في ذئب كان اتكلم مع راعي وقال له ايه لما جي يأكل غنمة، فراح ضرب الذئب وبعده عن قطاع الغنم، فقال له فتعجب يعني قال له لا تأكل غنمتي. فالذئب قال له ايه؟ قال له عجبا لك ايها الراعي، تمنعني من رزقا ساقه الله لي. الرجل استغرب قال له عجبا ذئب يتكلم؟ فقال له الذئب او اخبرك باعجب من هذا، رجل على سيدنا محمد يعني ينبئك بايه بيوم القيامة وبالموت وبالقبر ويحصل ايه والحكاية كلها والرواية. فدي برضو وتكليم والحجر والشق وحنين الجزع للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيخطب عليه وبعدين تركه، يعني دي كلها أخبار. وتسبيح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي يد الصحابة كان بيسبح، وبعض الصحابة كانوا بيسمعوا للطعام تسبيح هم بيأكلوه. تخيل انت لو سمعت الأكل بيسبح في بوقك ما انتش هتاكله. لذلك أنا كنت بقول ايه من رحمة ربنا بينا ان احنا لو بنسمع كل حاجة مش هنسمع اي حاجة، ولو بنشوف كل حاجة مش هنشوف اي حاجة. فاهمها؟ يعني احنا لو بنسمع كل حاجة مش هنسمع حاجة، هتسمع صوت تسبيح الجدران والحيطان والارض والحصى والنمل والشجر والحجر، هتسمع مين ولا مين بقى انت؟ مش تعرف تسمع حد. هبقى انا بكلمك مش سامعني، هتسمع تسبيح المعدة عندك انت وإيديك وعظمك ورجليك وجلدك وشعرك، فهتسمع إيه؟ مش هتسمع حاجة. ولو شفت كل حاجة مش هتشوف أي حاجة، لأنك هتشوف الكائنات الدقيقة والملائكة والجن والشياطين والبشر والكواكب والنجوم والفضاء والهواء والجسيمات والجزيئات فاهم إزاي؟ والغازات، يعني مثلا هتشوف الأكسجين، هتشوف ذرات الأكسجين وذرات الهيدروجين والنيتروجين فاهم ازاي، وثاني اكسيد الكربون، وهتشوف كل ده. يبقى هتشوف ايه؟ مش هتعرف تشوف حاجه. ما نظرك هيختارك مين بقى ولا مين؟ فالمهم يوسف يعقوب عليه السلام قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أن يجمع الله شملي بهم ويقر عيني برؤيتهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم، هو العالم بحالي الحكيم في تدبيره وفي تصريفه للأمور. هذا الشعاع من أين جاء إلى قلب هذا الرجل الشيخ؟ إنه الرجاء في الله، والاتصال الوثيق به والشعور برحمته وعظمته، ذلك الشعور الذي يتجلى في قلوب الصفوة المختارة فيصبح عندها أصدق وأعمق من الواقع المحسوس الذي تلمسه الأيدي وتراه الأبصار. قال ابن إسحاق وغيره: لما كان التفريط منهم في بنيامين مترتبا على صنيعهم في يوسف قال لهم ما قال، وهذا كما قال بعض السلف: إن من جزاء السيئة السيئة بعدها. يعني زي ما فرطوا في يوسف يبقى أكيد أنتوا فرطتوا في بنيامين، عشان كده مش مصدقكم. وابيضت عيناه من الحزن، ابيضت إيه؟ عيناه من الحزن. لما عاد الأولاد يعقوب عليه السلام إليه من غير ولديه بنيامين وروبيل، روبيل اللي هو أخوه الكبير، خلي بالك، ما هو روبيل قاعد فين؟ في مصر، وبنيامين اتخذ في مصر، يعني الكبير راح والصغير راح وأحسن واحد فيهم الأصغر قبل كده راح. انت واخد بالك من اللي بيحصل في سيدنا يعقوب؟ ايه؟ احسن الاولاد، احسن الاولاد، ما هو احسنهم دايما بيبقى مين؟ اصغر واحد، اقربهم للاب دايما، اكبر واحد، عشان هو ده اللي هيعين ابوه بعد ما يشيخ او بعد ما يحصل له اي شيء، هو ده اللي يقف جنبه، صح؟ واصغر واحد رحمة وعطفا من الاب عليه، خايف لا يموت قبل ما يربيه، فاهمني؟ زائد ان بقى ادي ده مين؟ ده بنيامين وده روبيل، فما بالك بقى كمان بيوسف اصلا اللي هو احبهم كلهم لمين؟ ليعقوب، لانه كان ابرهم كلهم بمين؟ بيعقوب، ولانه هو على اخلاق حميده وهو من المحسنين وهو نبي، ويعقوب عارف ده. فابيضت عيناه من الحزن، تجددت الاحزان في قلبه لفقد يوسف عليه السلام، وأحس أن قلبه يكاد أن يتمزق من الحزن على فقدان أولاده. خلي بالك، أنت ممكن تقول لي إيه وأنا بتكلم كده؟ تقول لي على يوسف؟ يوسف إيه يا شيخ؟ إحنا بنتكلم دلوقتي في بنيامين، يوسف ده تاه من زمان، إيه اللي دخل، إيه اللي دخلنا في يوسف دلوقتي؟ ما هو ده اللي عمله سيدنا يعقوب. بص بيقول إيه: وتولى عنهم، سابهم وبعد، وقال: يا أسفة على بنيامين، على يوسف. يا عم اللي تاه منك دلوقتي بنيامين مش يوسف، اللي اتخذ دلوقتي بنيامين مش يوسف، ايه دخل يوسف في الموضوع؟ ما هم قلبوا الاحزان القديمه، فاهم ازاي؟ جابوا له الشريط من البدايه. وقال: يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو قضيم، وهي صوره مؤثره للوالد المفجوع يحس أنه منفرد بهمه. في كلمة إيه؟ وتولى عنهم، دي صعبة قوي، يعني ساب ولاده، حتى مش يقعد يشتكيهم ولا يبكي معاهم، لا، سابهم زي أكنه غريب عنهم وهم إيه؟ غرباء عنه، خد ركن بعيد وبدأ يبكي لوحده. يحس أنه منفرد بهمه، وحيد بمصائبه، لا تشاركه هذه القلوب التي حوله ولا تجاوبه، فينفرد في معزل يندب فجعته في ولده الحبيب يوسف الذين لم ينسه، الذي لم ينسه ولم تهون من مصيبة، ولم تهون من مصيبته السنون، يعني بعد السنين دي برضو ما هونتش من المصيبة، والذي تذكره به نكبته الجديدة في أخيه الأصغر فتغلبه على صبره الجميل. خلي بالك، هو لما ضاع يوسف عليه فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، على اللي انتوا بتوصفوه لي ده، على الكذب اللي بتقولوه ده. لكن دلوقتي لما ضاع بقى بنيامين وفقد كمان روبيل، خلاص بقى هنا، يعني خلاص للصبر حدود. يا أسف على يوسف، ويقضم الرجل حزنه ويتجلد، فيؤثر هذا القضم في أعصابه، كاتم في نفسه حتى تبيض عيناه حزنا وكمدا. ودي برضو درس مهم، إن لما يكون الإنسان في هم أو غم يحاول يفضفض مع حد، وإلا لو قضم في نفسه قد يصل الأمر به إلى مرض في النهاية. اسأل ناس كتير اللي جاله جلطة بتجيله منين، اللي جاله شلل، اللي نام زعلان وصحي ما قامش ليه. هو عمره كده انتهى، لكن لكل شيء ايه سبب. وابيضت عيناه من الحزن، اي من كثرة البكاء. فايدة تانية، البكاء الكثير يعمي العين، البكاء الكثير يعمي العين. فهو قضيم يعني مكظوم من كثرة حزنه وأسفه وشوقه إلى يوسف. فلما رأى بنوه ما يقاصيه من الوجد وألم الفراق، قالوا له على وجه الرحمة والرأفة به والحرص عليه: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يعني يقولون لا تزال تتذكره حتى ينحل جسدك وتضعف قوتك، فلو رفقت بنفسك كان أولى بك، أحسن أنت كده هتموت نفسك من كتر حزنك عليه. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعني لسه برضو الأمل إيه؟ موجود. شوف هو بيجسد لك الأمل، ها؟ عشان كده هو اللي هيتكلم في القصة عن مسألة الايه؟ الأمل. يقول لبنيه: لست أشكو إليكم، لا أشكو إليكم ولا إلى أحد من الناس ما أنا فيه، إنما أشكوه إلى الله عز وجل، وأعلم أن الله سيجعل لي مما أنا فيه فرجا ومخرجا، وأعلم أن رؤيا يوسف لابد أن تتحقق، ولابد أن أسجد له أنا وأنتم حسب ما رأى. ولهذا قال: وأعلم من الله ما لا تعلمون. طب لما لا تعلمون؟ أصلهم أصلا لو كانوا عرفوا الرؤية ده كانوا مشتركوا يوسف في البئر ولا في الجب حي، ده كانوا قطعوه إربا إربا وما كانوش يسيبوه حتى قطع لحم، علشان ممكن يحيى من جد يقول لك ايه، لا ونأكله للديب برضو قدام عينينا، وما نسيبوش الا لما نتأكد ان الديب كله وهضمه واخرجه كمان. ده هم بس شكوا في رؤية عملوا فيه كده، او شافوا بس قربه من ابيه عملوا فيه كده، فما بالك بقى لما يعرفوا ان هم هيسجدوا له. عشان كده قال لهم يعقوب: واعلم من الله ما لا ايه، ما لا تعلمون انتم. ثم قال لهم محرضا، وده دليل برضو تاني ان هم مش عارفين ان ده يوسف، لما تقابلوا معه وكلموا معه مش عارفين ان هو يوسف، ولا يخطر في بالهم، حتى لو في شبه منه زي ما هو برضو ما يخطرش في بالهم. ليه؟ لا، حتى لو كانوا سايبينه كبير ولقوا الشبه هيقولوا برضو استحال. ثم قال لهم محرضا على تطلب يوسف واخيه وان يبحثوا عن امرهما: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. شو بقى اللي كان بيعملوا عملي هيقولوا نظره بقى: ولا تيأسوا من روح الله. خلوا عندكم أمل، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعني اوعوا تقولوا أصل مش هنلاقيه، خلي بالكم لو يئستوا اللي بييأس من روح الله يبقى كافر، وانتوا ولاد نبي، وطبعا انتوا عارفين يعني ايه كافر، فعمركم ما تبقوا كفار. يعني معناها ما تيأسوش، ما تيأسوش، يعني كل ما يجيلكم شيطان يأسكم يقول لكم هتلاقوا مين، يوسف ايه ده، كل ما يجيلكم، ما هو عارف ان الشيطان مش هيسيب، كل ما يجيلكم الشيطان يقول لكم بنيامين، بنيامين السجن مش هينفع، بتاخد عبد مش هينفع تاخدوه تاني، بنيامين يوسف، يوسف مين؟ طب بنيامين، اذا كان بنيامين اللي لسه من كام يوم مش تعرفوا تجيبوا، هتبقوا تجيبوا يوسف اللي كان مرمي في جو، الله أعلم بقى راح أنهي بلد ولا أنهي دولة ولا حي ولا ميت ولا. فسيدنا يعقوب قفل لهم الطريق، قال لهم الشيطان هيجي لكم من الباب ده، أنا سديته، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الإيه؟ الكافرون. يعني لا تيأسوا من الفرج بعد الشدة، فإنه لا ييأس من روح الله وفرجه وما يقدره من المخرج في المضايق إلا القوم الكافرون. فأما المؤمنون الموصولة قلوبهم بالله، الندية أرواحهم بروحه، الشاعرون بنفاحته الرخية فإنهم لا ييأسون من روح الله ولو أحاط بهم الكرب واشتد بهم الضيق. وإن المؤمن لفي روح من ظلال إيمانه وفي أنس من صلته بربه وفي طمأنينة من ثقته بمولاه وهو في مضايق الشدة ومخانق الكروب الكرب يعني يعلم أن التفريج بعد الكرب. فإن مع العسر يسرى, إن مع العسر يسرى ولن يغلب عسر يسرين, لن يغلب عسر يسرين. وبالفعل طلاقة القلوب مرة أخرى. يدخل إخوة يوسف مصر للمرة الثالثة. المرة الأولى دخلوا يطلبوا الإيه؟ الطعام وما كانش معاهم بنيامين. المرة الثانية دخلوا معاهم بنيامين يطلبوا الطعام وحبس منهم بنيامين. المرة الثالثة داخلين يدوروا على يوسف وبنيامين, وقد اضطرت بهم المجاعة ونفدت منهم النقود وجاءوا ببضاعة رضيئة هي الباقية لديهم يشترون بها الزاد. يعني مصلي 7 سنين. تخيل انت ناس بتشتري لمدة 7 سنين أكل. هتقول لي عادي, طب ما هم بيشتغلوا ويجيبوا مال وبعدين يروح يشتروا بالمال ده الايه الطعام. اقول لك يشتغلوا ايه, يشتغلوا ايه؟ النيل جف فما فيش زراعة, فبالتالي ما فيش رعي, فبالتالي ما فيش اغنام, فبالتالي ما فيش لحوم ولا مصانع تشتغل, لان كل ده في النهاية قائم على ايه؟ على الزراعة. فالزراعة ضاعت, يبقى ضاعت الصناعة وضاعت الزراعة وضاعت التجارة, زائد ان هم عايشين في صحراء. فخلصوا كل الاموال بتاعتهم في شراء الطعام والشراب, وخلصوا ايه كمان؟ عفش البيت, الامتعة. بقوا يبيعوا في الاساسات, يروحوا يدلوا خد دوت وهات لنا مثلا كرسي مقعد, خد ده ودينا بدله ايه؟ اكل. ده لحد ما يبقى الواحد معلوش غير ملابسه فقط عشان يحافظ على الحياة. على فكرة حصلت في مصر في سنة من السنين, حد عارف حصلت في مصر؟ لو احكي لك التاريخ اقسم بالله انا حسيت ان شعري كان بيشيب, جسمي كان جسمي بيقشعر بدني, وانا بعرف المعلومات ديت على فترة معينة من فترات التاريخ في الزمن في مصر. في مصر هنا احكي لك موقفين, ولو حبيت احكيها لكم بالتفصيل بالتواريخ اجيبها لكم, بس سريعا. كانت الشرطة بتقبض على مين؟ على الآباء والأمهات ويفتشوهم في الشوارع والطرقات. عارف ليه؟ كان أحيانا بيضبط الأب متلبس بذراع طفل من أبنائه كان حطه في ملابسه. يعني الناس وصلت بيها المرحلة في مصر انها كانت بتاكل عيالها, تاكل عيالها, وكلوا الحيوانات البهائم والخيل والحمير ولم يتركوا شيء في البلد. كان في وقت المماليك, كان في الفترة دي. هجيب لك التاريخ واحكيها لك بالنصوص التاريخية ان شاء الله, عشان انا والله لو احكي يعني لو اقرأها لك كده اقسم لك بالله انت نفسك تتعجب من اللي بيحصل. فالمهم ذهب اخوة يوسف ليشتروا بكل ما لديهم من بضاعة زادا طعاما. يدخلون وفي حديثهم انكسار لم يعهد في احاديثهم من قبل, وشكوى من المجاعة تدل على ما فعلت بهم الايام. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. يعني خرجوا راجعين إلى مصر فدخلوا على يوسف, فلما دخلوا قالوا يا أيها العزيز أصابنا وأهلنا الشدة من الجدب والقحط وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني جئنا ببضاعة رديئة مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقارا، يعني ما ينفعش أصلا، ما فيش حد بيقبلها، بس احنا جايبينها لك ما تردناش خايبين. قال ابن عباس: كانت دراهمهم رديئة لا تقبل في ثمن الطعام، أظهروا له الذل والانكسار استرحاما واستعطافا، فأوفي لنا الكيل، يعني جايبين له دراهم معدودة وبضاعة مزجاه تترد أصلا وتترفض، وبيقولوا له أوفي لنا الكيل، يعني أتمم لنا الكيل، مش تدينا على قد دراهمنا لأن احنا جعانين محتاجين، ولا تنقصه لرضاءة بضاعتنا وتصدق علينا، يعني الزيادة دي أنا عارفين أنها مش تمن البضاعة بتاعتنا، مش تمن المال، يعني أنا الفلوس اللي معايا دي تشتري كيلو، أنت هتديني 2 كيلو، الكيلو الزيادة ده صدقة منك أنت علينا. شوف الذل اللي وصلوا له، يعني وتصدق علينا بزيادة في الطعام، وكمان تصدق علينا برد أخينا إلينا، ودي صدقة منك، أو بالمسامحة عن رضاءة البضاعة. إن الله يجزي المتصدقين، يعني يثيب المحسنين أحسن الجزاء. رد عليهم يوسف عليه السلام قال إيه؟ حان وقت المفاجأة الكبرى. كان بقى سيدنا يوسف مأخر إيه؟ مأخر لهم بقى، هيقول إيه ويرد إيه في اللحظة دي؟ هنا بقى جاءت المفاجأة الكبرى والمعجزة الباهرة. ايه هي المفاجأة وايه هي المعجزة، وازاي سيدنا يعقوب يقول اني لأجد ريح يوسف، ده شمس ريحة سيدنا يوسف، شمها منين؟ من فلسطين، وشمها وهو هناك في مصر. سيدنا يوسف لسه اخواته بيتحركوا بايه بقى؟ بقميص يوسف. سيدنا يعقوب شمها من هناك من فلسطين. ايه ده؟ امال ما شمهاش قبل كده ليه؟ هو مش عنده القدره ان هو يشمها من فلسطين وهي في مصر؟ طب شمها دلوقتي ليه وما شمهاش قبل كده ليه؟ ها؟ هيترد اليه. هيترد اليه ايه؟ ها؟ عشان ايه؟ عشان يصبر؟ لا ده انا عايزك انت بقى اللي تصبر على الجمعة الجاية بقول لك الموضوع ايه. حد عنده سؤال او استفسار؟ تفضل. لا لا لا لم يرد ان هو نبي من أخ عادي كسائر الإخوة الأنبياء، لم يكن كهارون لموسى عليه السلام. لا، سيدنا يعقوب لما زوجته ماتت تزوج أختها، أو إن هو كان في شريعته إن هو يتزوج الأخوات مع بعضهن البعض، والله أعلم. أولاد إيه؟ ما احنا بنقول اهو، بنقول ربما هو سيدنا يعقوب كان متزوج 4 نسوة كويس، وتزوج منهم 2 اخوات كويس، واحدة اللي هي مين؟ ام يوسف وبنيامين اللي هي رحيل، والتانية اللي هي ام مين؟ ام العشرة التانيين، او ام بعضهم والبعض، يعني مثلا ام 4 والباقيين 6 التانيين متوزعين مثلا على ايه؟ على المرأتين اللي هم اللتين تزوجهما يعقوب عليه السلام، الأخرتين يعني عشان يكملوا 4. فالمقصود يعني يعقوب عليه السلام إما إن هو جمع بين المرأة وأختها، وده كان في شريعته وليس في شريعتنا، وإما إن هو كان متزوج بامرأة فلما ماتت تزوج بأختها على أساس إنها ترعى أبناء أختها، فهي تبقى يعني هما يطلع يقول لها يا خالتي، تبقى قريبة منه وهي تخاف عليه غير ما تكون امرأة غريبة. والله أعلى وأعلم. ها؟ المال المختلط؟ المال المختلط ده يعني، يعني واحد مثلا بيعمل، مثلا مثلا أنا لسه قبل ما أجيلكم كان في درس، درس الفقه، واحد سألني فبيقول لي، بيقول لي دلوقتي يا شيخ، هو السؤال ده يعني مثلا يعني بيقول لي، بيقول لي يا شيخ دلوقتي إن هو زوجته أهلها عندهم فرنة بتاعت عيش اللي هي بتتعمل بالإيه، الخبز المدعم ده بتاع الحكومة. قلت له كويس، إيه المشكلة بقى؟ قال لي المشكلة إن هما بياخدوا شكاير دي ويبيعوها لحسابهم. قلت له جميل، سرقة. قال لي ماشي، ما المشكلة مش في كده، المشكلة دلوقتي إن مراتي بتروح لهم كل أسبوع، فينفع تاكل وتشرب عندهم؟ قلت له عادي، لأن هما بيشتغلوا نص الوقت اللي هو إيه، على علم عادي وفي نور يعني حلال مفيش مشكلة، والنص التاني بيشتغلوه إيه؟ في حرام. فدلال مالي يعتبر مالي مختلط، ده حلال في حرام. قال لي يعني، قلت له يعني ايه لما تروح وتاكل وتشرب عندهم اهلها عشان ما تقطعش صله الرحم، الى جانب انها بقى تنبههم وتحذرهم وتعرفهم ان ده غلط يعني. بس هي إيه لو كانت وشربت عندهم، هي كانت من النصيب اللي هو ايه، حلال، يتبقى نصيب الحرام ليهم هم. فده اسمه مال مختلط. معايا؟ قال لي طب ولو هم ادوها فلوس اخواتها، يعني بيدوها كل مثلا شهر حاجة يعني مساعدة او كده، ابوها متوفى. فقلت له لا بأس، هي برضو بتاخد منين؟ من الجزء الحلال، ويتبقى لهم المال بتاع الجزء الحرام هم يشربوه. معايا كده؟ واحد مثلا انت جارك رايح تزوره مريض يعني، وبعدين ده فتح محل بقالة بيبيع فيه ايه بقى؟ بيبيع فيه بسكوت، ويبيع فيه لبن، وبيبيع فيه شيبسي مثلا وهكذا يعني، وبيبيع سجاير، وبيبيع لبن، وبيبيع مثلا معسل، فاهمني كده يعني. فده ماله ايه؟ مختلط. ده عنده مال حلال على مال حرام. ما قال لا، ده يجوز ان انت تشرب عنده وتاكل عنده، لا بأس. اما اذا انت تركت ده تورعا فده وشأنك. لكن انا بتكلم هل هو يحرم انك تاكل عنده؟ لا لا يحرم. وامتى ما تاكلش عنده؟ لو كان علاقته بيك قوية قوي ويزعل ان انت ما اكلتش عنده، وزعلك منه يعني انه لما يزعل ده يأثر فيه، فتقوم انت ما تاكلش عنده. يقول لك ما بتاكلش ليه؟ تقول له والله بصراحة انا زعلان منك عشان انت بتبيع السجاير، والسجاير حرام، وبتبيع كذا وكذا وكذا. يقول لك خلاص والله يا عم مش هبيعهم تاني، وبتعالى وكل واشرب معايا ونبقى اخوات واصحاب زي ما كنا زمان. في الحالة دي اقول لك ماشي اعملها. انما لو زعلت معاه وحصل الزعل مثلا او الخصام بينكم وتفرقتوا عن بعض، وفي الاخر لا هو اتغير ولا انت استفدت صله الرحم اللي بينك وبينه، اقول لك في الحاله دي لا. فاهمه؟ دي ده بالنسبه للمال المختلط يعني. نعم. احد قرايبك شغال في بنك ربوي، لو هو له مصدر دخل تاني، لو هو له مصدر دخل تاني، يبقى دوت اسمه مال مختلط برضو. هيجي مال من المصدر التاني مع المال اللي هو ايه، من العمل في المكان الربوي، فلا بأس. انما لو كان اصلا كل ماله من المكان ده فلا. نعم. حاضر. ما انا عارف في بنوك تقول لك ايه، تقول لك بنك ما اعرفش ايه كده فيها فرع اسلامي وفيها فرع مش اسلامي، نقول له كذاب. ليه؟ لان هو نفسه عارف ان هو بيعمل حرام، بدليل ان هو بيقول لك احنا عندنا قسم للتعاملات الايه، يبقى معنى كده كانه بيقول لك احنا بنتعامل اصلا تعاملات ايه، غير اسلاميه. انت فاهم قصدي؟ وفي النهايه المال ده دخل في ده. وبعدين اصلا ايه هو تعريف البنك؟ هو مؤسسة بتضع فيها المال من أجل إيه؟ من أجل الربح، من خلال إيه؟ الودائع والقروض. إنما مش هو قائم أبدا على تجارة ولا بيع ولا مرابحة ولا الكلام ده، باستثناء بقى باستثناء بعض حالات معينة. يعني واحد كبير في السن طلع على المعاش كويس، الراجل دوت ادوله مكافأة نهاية الخدمة بتاعت المعاش بتاعته، وهو لا يعرف يعمل تجارة ولا يعمل أي حاجة. طب هيبقى المال بتاعه المكافأة اللي خدها نهاية الخدمة دي هيخليها في بيته، طب ما كل سنة هتقل بسبب الايه؟ الزكاة، زائد انه بينفق على نفسه أكل وشرب ولبس وإيجار بيته والكلام ده. يبقى ان شاء الله بقى لو قلنا له لا ما تحطهاش في اي حاجه ولا تعمل بقى مشروع، ما هو مش لاقي حد، ما هو ما يعرفش يعمل مشروع، ودور بس الكلام ده بعد ما يكون دور وبحث ودور على حد امين كويس يعمل معاه مشروع ما لقاش. في الحاله دي بنقول له انت كده حالات استثنائيه مضطر، والضروره هنا تجلب التيسير، انك تضع مالك في بنك اسلامي، مش بنك اصلا ربا وفي فرع اسلامي، لا البنك كله على بعضه اصلا مؤسس ان هو ايه؟ اسلامي. وان كان ما فيش حاجه اسمها بنك اسلامي بحت، للاسف فيها برضو اخطاء، بس هو الحول ولا العمى. ما احنا بنقول بس سواء، فالراجل ده يعمل ايه؟ احنا بنتكلم اصل ده حل ما فيهوش نقاش، اللي هو ايه بقى؟ ملهاش حل. ما انا بقول لك ملهاش حل غير ده، فيعمل ايه؟ يوم يضعها في بنك زي ده اللي هو بنك اسلامي، والفايده بقى اللي هتطلع له كل شهر هي دي اللي هيصرف على نفسه منها، بحيث ان راس المال نفسه ما يضيعش. يعني هو شارين كده ولا بيه بالنسبه للاولاد، طب زوجته بتاكل عنده ولا لا؟ ان هو ابوه واولاده برضه نفسه. اذا كان بقى هو ابو الزوجه مثلا واولادها وهم جد الاولاد، يبقى في الحاله دي مثلا قدر انت هياكلوا بكام؟ تقريبا هيروحوا في الزياره دي يوم، بيقضوا يوم، اليوم ده هياكلوا فيه بكام مثلا؟ 20 جنيه 30 جنيه. خد اديهم انت من ملك انت زياره كم كيلو فاكهه بالعشرين 30 جنيه، يخشوا عليه يبقى هم ايه؟ دي مكان دي. فهمها ازاي؟ والله اعلى واعلى. مش كل الناس يحطوا الفلوس في بنوك اسلاميه. انا قلت انا قلت انت دلوقتي معاك مال، المال ده الاصل فيك ان انت تعمل ايه؟ ان انت تشغله ازاي؟ بالمرابحه، اعمل مشروع تجاري مع حد. شوف واحد شاب عايز يتجوز لسه متخرج عنده امكانيات، خرج مثلا خرج من كليه تجاره عنده مشاريع في دماغه، وخارج بقى عنده طاقه الشباب وعايز يعمل مشروع بس معهوش فلوس، صرف كل اللي وراه واللي قدامه، وابوه باع هدومه عشان خاطر يصرف عليه في التعليم، وفي الاخر مش لاقي لو توظيف ولا حاجه، عايز يعمل اي مشروع ان شاء الله يفتح محل البان. خلاص اقعد انت وهو، شوف الانسان ده حس ان هو صالح ولا كويس، شاب في العيله، جارك، ابن صاحبك، المهم الدنيا مليانه. ما تقوليش مش لاقي، اللي يقول لي مش لاقي يبقى بيضحك على نفسه مش بيضحك عليا انا، لان انا عارف ما انا بقول لك اهو، هو ما دورش، مش عايز يستسهل الطرق. المهم يدور على واحد يكون فيه صفات ان هو يتقي الله وكويس، يقول له تعالى يا ابني انت مالك ما بتشتغلش ليه؟ يقول له والله اصل انا معيش فلوس. طب وانت لو معاك فلوس هتعمل ايه؟ هيقول لك ده انا هعمل كذا وكذا. تقول له يعني انت يلزمك كام؟ طب تعالى بقى ونقعد نعمل دراسه جدوى ونحسبها ونسال ونشوف الاجراءات، وخد عليه الاجراءات القانونيه عادي كل شيء، وامن نفسك. مش امن نفسك في شركه تامين عشان التامين حرام، لا امن نفسك يعني ايه؟ ان هو ما يخدعكش، ما يكون برضه معلش. المهم تعمل ايه؟ خلاص عملت معاه المشروع، وانت بقى وهو على الربح والخساره، هو بمجهوده وانت براس مالك. شوفوا بقى بعد ما تطلع الايجار والكهرباء والضرايب والحاجات اللي بتطلع دي كلها، في الاخر الربح الصافي بقى ها قسموه بقى عليكم انتوا الاثنين، انت جزء وهو جزء، بس منتهى الامر كده. يبقى انت عملت فايده في المجتمع، اولا ما بقاش فيه بطاله، ثانيا بقى فيه حركه للمال في البلد، مش المال راكد. ما هو انت افهم بس، هسالك سؤال، هو ربنا لما قال الزكاه دي لها حكم كتيره، من ضمن حكمها ان اللي معاه مال ما يخبهوش عشان يحصل زياده اقتصاد ونمو في البلد. المال لما يبقى جاري ومتحرك البلد اقتصادها يعلى، فانت لما تخبي الفلوس ربنا قال لك هتخبيها هنقصها لك بالزكاه، تضطر تعمل ايه؟ تشغلها. فلما تشغلها يبقى قضينا على البطاله، ودينا فرص عمل لشباب، والشباب ده لما يعمل هيتجوز، يبقى مش هيبقى فيه حرامية في البلد، يبقى مش هيبقى فيه فتاة عانس، مش هيبقى فيه شاب عاطل، مش هيبقى فيه ما هتتحل حاجات كتيرة جدا. لا هي مش مسألة تحديد يعني، براحتهم بقى على حسب انت مثلا. لا لا يعتبر ربا. يعني انت اتفقت مع شخص انا هاخد منك مال معين، المال ده هعمل بيه مشروع وانت هتشاركني بالمال دوت، يعني ما هو جزء، ما انا معايا راس مال بس محتاج مثلا ايه وليكن 10,000 جنيه تاني، فانت هتزود لي العشرة دول من عندك انت، يبقى انا داخل انا بالتلتين وانت داخل بتلت، يبقى انا حدي لك انت الجزء اللي هو يخص التلت، انما التلتين دول مالكش دعوه بيه. اه انت كده حددت جزء يخصه هو. لا في حاله الخساره، الخساره هتعم على الكل برضه. لا ازاي؟ ما انت هتجيبها له منين الا اذا انت بقى خدتهم منه سلف. خلاص يبقى في حاجه هتاخدهم منه كارد وقلت له كل شهر هرد لك مبلغ كذا، يعني مثلا 1,000 جنيه، 1,000 جنيه مثلا كل شهر هجيب لك 100 جنيه، بحيث ان هم يخلصوا على 10 شهور. لا. بعد العشر شهور ماشي. لا انما الوجه بقى اللي انت بتسعى ده يبقى ربا، ان المال يفضل زي ما هو وتدي له كل شهر جزء، وبعدين تبقى ترجع ترجع له المال تاني وملوش هو علاقه بخساره ولا بربح. لا ده كم طب ما كل الناس تعمل كده بقى. طب ما هو ده فكره البنك برضو. ما عشان كده بقول ايه، بنقولها بالنسبه مش بالعدد المال. النسبه المئويه، انت انا ليا التلتين وانت التلت، انا التلت ارباع وانت الربع، انا النص وانت النص. فالنص دي متوقفه على ايه؟ على الربح الصافي في النهايه هيتقسم بقى علينا وانت. فهو كده دخل معايا في مساله الايه، المرابحه، المضاربه، دخل بقى معايا على المكسب والخساره، فاهمني؟ وطبعا طبعا ما هو مش هيديني فلوس الا وهو متاكد ان المشروع ده كويس وناجح. ثم انا عمري ما هغامر واخش في مشروع واضيع وقتي ومجهودي في حاجه وانا عارف انها خسران. المهم حد عنده سؤال تاني؟ نعم. لا لا بس دي امر تاني. لا عادي. بص هسألك سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان الدرع مرهونة فين؟ عند راجل يهودي، ركز معايا. طب اليهود اصلا المال بتاعهم دول جايبينه منين؟ كله من الربا، صح ولا لا؟ بس هو النبي هنا خد المال دوت، اصلا هم اكتسبوه من الربا من حرام، بس النبي خده ازاي؟ رهن. يعني لو النبي لم يرد هذا المال هيعمل الراجل ايه؟ هياخد الدرع ده بتمن ده، يبقى كأن النبي اشتراه، كان النبي باعه. انا ماليش علاقه، هديها لك مثال عشان افهم مالك. المثال ده انا حتى قلته في قناه الحافظ يوم السبت اللي فات. ايه هو؟ واحده راقصه دي بتكسب مالها من حلال ولا من حرام؟ من حرام. راحت تصلح العربيه بتاعتها عند ميكانيكي، خلاص الميكانيكي عمله ده حلال ولا حرام؟ مباح اهو، مش حرام يعني. هو خد المال بتاع تمن تصليح السيارة من مين؟ من الراقصة. وهي كسبة منين؟ من الحرام. بس هو كسبه منين؟ بس فهو لا يحاسب عليه، هي اللي تتحاسب عليه، فهمتها؟ النبي صلى ايه؟ قيس على دي بقى كله. انت ما لكش دعوه هو اكتسبه ازاي، انت ليك انت اكتسبته منه انت ازاي. ف... فاهمها دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رهن الدرع بتاعته عند رجل يهودي، النبي ملوش دعوه هو اكتسب ماله ازاي، هو اكتسبه من الربا، بس النبي خد المال ده ازاي؟ مقابل ايه؟ مقابل عمليه بيع وشراء حلال ما فيهاش حرمه. فاهم قصدي ايه؟ فانت ما تنظرش الاصل المال كيف جاء، ولكن انظر انت كيف حصلت عليه. خلاصه الكلام، بس انا عايز اقول حاجه سريعا في دقيقتين عشان خاطر يوم 14/2، يوم 14/2، ما انا عارف ان هو ناقص ايه، ناقص تقريبا شهر بالظبط يعني، او شهر الا يوم. طب ليه انا بحكي لك من دلوقتي؟ عشان تلحق انت تحذر اولادك، قرايبك، جيرانك، اصحابك، وهو كل واحد برضو يلحق يحذر ايه اكبر كم ممكن، عشان على ما يجي الثلاثين يوم دول يكون لحقنا ايه منعنا اكبر كم من المسلمين انهم يقعوا في هذا الايه، هذا الخطا، وهو عيد الحب. الله. فالنتاين. ايه عيد الحب ده بقى باختصار شديد سريعا؟ اصله ذكرت الموسوعه الكاثوليكيه، ده مش كلامنا ده كلامهم اهو، ان القسيس فالنتاين كان يعيش في اواخر القرن الثالث الميلادي تحت حكم الامبراطور الروماني كلاوديس الثاني، وقد قام الامبراطور بسجن القسيس. ليه؟ لانه خالف بعض اوامره، وفي السجن تعرف على ابنة لاحد حراس السجن ووقع في غرامها وعشقها حتى انها تنصرت، دعاها للتنصر فاصبحت نصرانية، ومعها 46 من اقاربها كلهم تنصروا، وكانت تزوره معها، كانت تزوره ومعها وردة حمراء لإهدائها له. تمام كده؟ فلما رأى منه الإمبراطور ما رأى أمر بإعدامه، فعلم بذلك القسيس فالنتاين، فأراد أن يكون آخر عهده في الدنيا بإيه؟ بعشيقته، حيث أرسل إليها بطاقة مكتوبا عليها من المخلص فالنتاين، ثم أعدم في 14 فبراير سنة 270 ميلادية. وذكرت الموسوعة الكاثوليكية أيضا أنه في إحدى القرى الأوروبية يجتمع شباب القرية في منتصف فبراير من كل عام، ويكتبون أسماء بنات القرية في أوراق ويجعلونها في صندوق، ثم يسحب كل شاب من هذا الصندوق ورقة، والتي يخرج اسمها على ورقته تكون عشيقته طوال السنة، ويرسل لها على الفور بطاقة مكتوبا عليها باسم الإله الأم، أرسل لك هذه البطاقة، ثم تجدد الطريقة بنهاية منتصف فبراير في العام المقبل، وهكذا. وبعد مدة من الزمن قام القساوسة بتغيير العبارة اللي هي عبارة باسم الإله الأم أرسل لك هذه البطاقة إلى عبارة باسم القسيس فالنتاين، والظاهر من حادثة شباب القرية أنهم فعلوا ذلك تخليداً لذكرى القسيس فالنتاين وعشيقته، وحباً للفاحشة والخنا، وكذلك يفعلون. ثم تسأل نفسك، هي الناس يوم 14 فبراير بتبقى كلها أحمر ليه؟ وردة حمراء، دبدوب أحمر، قلب أحمر، جزمة حمراء، شنطة حمراء، فستان احمر، ليه الموضوع كله احمر في احمر كده؟ علشان هي لما جات يوم اعدامه كانت اهدته وردة ايه؟ وردة حمر. فالمقصود ان انا قلت لكم كده تاريخه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، فاختر لنفسك يا عبد الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.